إلى يوم يبعثون. ليه؟ قال عشان أنا اللي باشر الإغواء بتوع ذرية آدم، يبقى إغوائي بس مش جه لآدم بس، يجي لمين؟ يجي لذريته أخرى، ومش هأسلم ذرية آدم لذريتي، لأن يمكن ذريتي يكون شياطين خيبين أنا هقعد لهم أنا. قال له أنت بتسألني تقول لي أنظرني، يعني أنا أنت عايز أنا اللي أنظرك إلى يوم يبعثون؟ ما هو أنت من المنظرين بالفعل، أنت يبقى إنك من المنظرين، معناها أجابه إلى ما طلب؟ لا، ده قرر ما هو واقع. قال له سؤالك ده ملوش معنى لأنك أنت في واقع الأمر منظر. طب وفي واقع الأمر منظر ليه قبل ما يسأل؟ قال لك لأنه يريد أن يظل إبليس اللي غوى آدم قدام ذرية آدم، يقول له ما هو ده اللي غوى أبوكم، مش أولاده اللي غوى لك؟ طب أولاده ذنبهم إيه؟ يبقى هو ده هو نفسه، يفضل إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. بقى إذا إن إحنا أغويناهم كما إيه؟ كما هو. ولذلك قال بعزتك ما بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، عشان ما يبقاش حد أحسن من حد. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، احنا قلنا ان هؤلاء دي لما نسمعها اسم إشارة، هؤلاء بتشير لجماعة، انت لما بتشير لفرد بتقول هذا هذا جاءني، بتشير الى واحدة بتقول هذه جاءتني، بتشير الى اثنين بتقول هذان جاءني، ولما بتشير لجماعة هؤلاء جاءوني، وإن كانوا نسوانت وأقول هؤلاء جئنني، يبقى كل اسم إشارة للمفرد واحد وللمفردة واحد ولمثنى الذكور واحد ولمثنى الناس واحد وللجمع واحد، بس الاثنين ينفع لده وإيه؟ يبقى هؤلاء ينفع لمين؟ للذكور وللإناث. الاسم الإشارة هو أولئك بس، هذه تنبيه، تنبيه يعني إيه؟ أنت تقدر تقول هذا وتقول ذا جاءني مش كده؟ وزان جاءني، ولذلك ربنا يقول فزان برهانان ايه من ربك الله. تبقى اذا الهاء مش من ضمن اسم الاشاره، الهاء حرف ايه؟ تنبيه، فكانك تنبه السامع الى انك ستتكلم عشان ما تفوتش ولا كلمه منك، لانك لو تكلمت من بادئ الامر ربما كان ساهي وتفوت منه كلمه، فلما تقول هاء يبقى معناها نبهته الى انك سايه تتكلم، يبقى لما تتكلم بعد كده يبقى مفيش كلمه تفوت. هؤلاء الله كره، اذا حرف تنبيه. نعم. طيب وكيف يخاطب المشركون ما دام قالوا ربنا؟ ما كانش من الادب يقولوا له هؤلاء، لانه بينبهوا مين؟ بينبهوا ربنا. طب انت بتقول هؤلاء لواحد عشان تنبهه، ولذلك تجد ادب النبوه كما حكى الله لنا في قول الحق سبحانه في قصة موسى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى. بقول له أنت جيت قبل النقباء ليه يعني؟ هيقول له عجلت إليك ربي لترضى، أنا مستعجل أجي هنا وهم يجوا بعدين ورائي. ولذلك قال إيه؟ هم أولئي على أثري، ما قالش هم، هم إيه؟ هم هؤلاء، لان ها حرف تنبيه، وهو بيخاطب مين؟ بيخاطب ربنا. لما بيخاطب ربنا يقول له اولئك ولا هؤلاء؟ ده ها عشان تنبهه الى الخطاب، وهل ربنا انت اللي هتنبه ربنا؟ تبقى تقول ايه؟ هم القوم اولئك على اثر. ولذلك لا تجد خطابا من الكفار الا بها هؤلاء، ربنا هؤلاء أضلونا، ربنا هؤلاء شركاؤنا، الكفار يقولوا كده، إنما المؤمن ما يقولهاش، المؤمن متنبه إلى أن الله لا ينبه، ما ينبهش على طول أولئك. ولذلك ربنا يجي يخاطب الإيه؟ هؤلاء أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، هؤلاء أنتم، ما قالش ها أنتم هؤلاء، لا أولئك تحبونهم، برضو ربنا خلى المؤمنين مش عايزين تنبيه، إنما لما يجي يخاطب الكفار يقول إيه؟

ورأوا العذاب، فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، يعني لو كانوا يهتدون بهدي الله ويستمع للرسول ويرون العذاب الذي ينذر به رسول الله حقيقة ما كانش حصل لهم. لو كانوا يهتدون، إن كانوا شافوا العذاب كده برؤية حق زي النبي ما أخبرهم، يبقوا إن كانوا مهتدين كانوا شافوا الحكاية دي، ولما كانوا شافوها يبقى ما يدخلوش في العذاب. أو ورأوا العذاب لو كانوا يهتدون ما رأوه، لو كانوا يهتدون ما إيه ما رأوه، يبقى على المعنيين تمشي. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، يبقى لو أنهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب الذي حدثوا به في الدنيا أمرا واقعا من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف وعده، ولما يعرفوا كده يبقى تنتهي المسألة. برضو ويوم ينادي، شوف بالله كم تقريع، شغلانة ايه دي؟ هو النداء ده ايه؟ النداء ده تقريع وتوبيخ وتهزئ لهم ولمن اتبعوه. شوف كم نداء، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، وقيل ادعوا شركاءه، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قولوا لنا أنتوا أجبت المرسلين في الدعوة لكم إيه؟ إيه اللي أجبتوه؟ معنى الإجابة هي موافقة المطلوب من الطالب. تجيب، قال لك آمن بإله، تجيبه تقول له نعم آمنت بإله، خذ الحكم ده، يقول له خلاص آمنت بالحكم ده، يقول له أنتوا أجبت الرسول فيه، أعلمتم منهم علما يقينيا حقا، أعلمتم منهم حكما، ماذا أجبتم؟ إيه الإجابة بتاعتكم؟ عشان لما يجوا يجاوبهم ما يلاقوش إجابة، يبقى يخجلهم ولا ما يخجلهمش. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ قولوا لنا أنتم قبلتم دعوة المرسلين بإيه؟ جاوبتهم بإيه؟ فعميت عليهم الأنباء، عميت عليهم يعني اختفت، أكن الأنباء ما توصلش لهم أبدا. هي الأنباء اللي عميت ولا هم عموا عن الأنباء؟ وهم هم عموا عن الأنباء، والأنبياء ما بتشوفش عينهم لأن عينهم ما فيش منهم، عمي هم ما يشوفوش عينهم. فعميت عليهم الأنباء، طب هيقولوا إيه؟ يجيبوا حجة، يجيبوا حجة لنفسهم إزاي؟ ما فيش حجة. يجيبوا اعتذار إزاي؟ ما فيش لا حجة ولا إيه؟ ما فيش إلا السكوت. جواب ما يكره السكوت. أنت عايز تفهم واحد وتسأله عن حاجة ما عندوش فيها جواب، ماذا يصنع؟ يقوم يسكت. ولذلك هيقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى ولا يسأل حميم حميما. ليه؟ لأنهم فاهمين لهم شركاء كلهم في الجهل، هيسألوا يقول له إذا كل واحد ملقوم في نفسه. يوم يفر المرء من ومن ومن ومن، لكل امرئ منهم يومئذ أو هم لا يعلمون أن الجواب الذي يريدونه ليس عنه، لأن لا واحد عنده حجة ولا واحد عنده اعتذار، فكلهم إيه؟ فخذهم سواء. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هم لا يتساءلون، طب ده بيبقوا هيسألوا بعض بقى ربنا مش عارف ايه، وقال لك هناك الحق سبحانه وتعالى ايه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. طب وبيقول نفسه وقفوهم انهم مسؤولون، مش مرة قال كده ومرة قال كده، بقى يثبت مرة السؤال ومرة ينفيه. وقفوهم إنهم إيه؟ مسؤولون. ويقول فيومئذ لا يسألوا، قال لك المسألة يسألوا بعض ولا ربنا يسألهم؟ مسألة بعض ما فيش، ما عندوش حد جواب. هم لا يتساءلون، لا يسألوا حميم حميما لأنه مش عنده عنده حاجة يشفي. طيب سؤال ربنا لهم هينسئلوا ولا ما ينسئلوش؟ قال لك الذي يسأل عن الذنب، الذنوب المنثورة اللي كتير عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا،

انت بترجو انك انت ايه تقدم له ايه هدية. طيب دي في قوة عسى ان يقدم لك فلان الاخر هدية. لما اقول عسى ان يقدم لك فلان هدية بعيدة شوي لان ما ملكوش انه يقدم، انما لما اقول عسى ان اقدم انا تبقى قريبة شوية ولا لا؟ يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ لا مرحلتين لسه. عسى ان يقدم لك فلان صديقنا هدية، هذه واحدة. عسى ان اقدم لك انا اللي بقول، يبقى اقوى في الاداء ولا لا والرجاء؟ طيب لما اقول ايه بقى؟ عسى ان يقدم الله لك هداية او كذا، تبقى اقوى ولا مش اقوى؟ بتتنقل اهي. عسى ان يقدم لك فلان هدية، هذه اول مرحلة. عسى ان اقدم لك انا هدية، يبقى اقوى شوية. طب ويمكن قلبي يتغير عليك يا اخي، يمكن اجي ما لقيش تمن الهدية، يمكن ازعل منك. لكن لما اقول عسى ان يقدم ربك لك كذا، يبقى ما يعوزوش حاجة، تبقى اقوى ولا لا؟ فاذا قال الله نفسه عسى ان اقدم انا لك هدية، تبقى انهي بقى اللي اقوي. هذه مراحل. عسى ان يقدم لك فلان هدية، عسى ان اقدم لك انا هدية، عسى ان يقدم لك ربك هدية. يمكن انا مش مقبول الدعوة عند ربنا يا اخي، ولكن ربنا بيقول عسى ربك انه يعمل كذا، هو اللي بيتكلم. يبقى بقى في اقوى من كده؟ يبقى اذا الرجاء من الله تحقيق، الرجاء من الله تحقيق. ولذلك حتى لما تشوفها في سيدنا رسول الله يقول له ايه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هو في رجاء اقوى من دي بقى؟ قايلها لرسوله، عسى ان يبعثك ربك مقاما ايه؟ يبقى عرفنا مراحل الرجاء. مراحل الرجاء ان ترجو لغيرك شيئا من غيرك، ان ترجو لغيرك شيئا منك، ان ترجو لغيرك شيئا من الله، ان يرجو الله لغيرك شيئا منه. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. واحد يجي يقول لك من اللي بيستدرك، يقول لك الله ما دام حيتوب ويعمل صالح مش كده، هتقول لي عسى ليه بقى؟ ما يبقى من المهتدين. قال لك ما عسى من مين؟ عسى من الله تحقيق. والى لقاء اخر.